لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء وأخضرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

الشقاء يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد الذين جاءوا الصخر بالواد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود